بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما زلنا مع القصة العظيمة، قصة موسى عليه السلام. ورأينا كيف بعثه الله تعالى في قصة عظيمة إلى فرعون، وكيف تجبر فرعون واستخف قومه فأطاعوه، وجاءته الآيات تلو الآيات 9 آيات متتاليات ليؤمن، وإن لم يؤمن على الأقل أن يترك بني إسرائيل لينطلقوا إلى فلسطين ويتحرروا من العبودية والطغيان السياسي الذي مارسه هذا الطاغية الكبير فرعون. وكان ينكث العهد بعد كل آية يراها إلى أن ما استطاع أكثر من ذلك فاستسلم وسمح لبني إسرائيل أن ينطلقوا ويخرجوا من العبودية التي ظلوا فيها 10 سنين، ينطلق الآن إلى فلسطين. وتحرك بنو إسرائيل بالليل، تحركوا بالليل، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، سيأتيكم مع كل هذا لن يترككم فرعون، فأسرع يا موسى ومن معك. فأسرع الناس وأخذوا ما يستطيعون من دواب وأغنام وأغراض وإبل وكل ما استطاعوا أن يحملوه حملوه. تخيلوا 600,000 يهاجرون هجرة جماعية بكل ما يحتاجونه، فكانت عملية تحرك عظيمة جدا، وصارت تحرك بالليل، وانطلقوا نحو فلسطين. في هذه الأثناء ندم فرعون، كيف يتركهم يخرجون؟ من الذي سيعمل له؟ من الذي سيخدمه؟ من الذي سيبني له؟ هؤلاء هم الصخرة الذين عنده، سخرهم لخدمته. 600,000 ما هو عدد بسيط، وكلهم خدم وعبيد، كلهم يخرجون. فندم، فأمر بجمع الجيش من أنحاء مصر ليتبعوهم ويمنعوهم. طبعا أخذ جمع الجيش فترة، في هذه الأثناء كان 600,000 وصلوا إلى البحر. أي بحر هذا؟ تعرفون البحر الأحمر كيف له ذراعان؟ وصلوا إلى الذراع الغربي من البحر الأحمر، هناك وصلوا. طبعا يريدوا أن يلتفوا الآن ليدخلوا سيناء، ومنها يدخلوا فلسطين. ففي هذه الأثناء جاء فرعون. يقول الله عز وجل عن خروج فرعون: خرج بجيشه بقواته، يقول فأخرجناهم، يقول الله عز وجل فأخرجناهم، يعني فرعون ومعه، من جنات وعيون وكنوز ومقام أمين ونعمة، في الآية الأخرى ونعمة كانوا فيها فاكهين. يقول الله عز وجل وكذلك أورثناها بني إسرائيل. يقول فأتبعوهم، يقول الله عز وجل فأتبعوهم مشرقين، جهة الشرق أو وقت الشروق. فلما تراءى الجمعان، بنو إسرائيل يلتفتون، شافوا الغبار، فقالوا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما في مجال، البحر أمامنا وفرعون ورانا، أين سنذهب؟ سيدركوننا، سيقتلوننا، مدججين بالسلاح ونحن عزل. قال موسى عليه السلام، قال كلا. شوفوا ثقة المؤمن بربه، إن معي ربي سيهدين. يقول الله عز وجل فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فضرب موسى، الناس مستغربة ماذا سيفعل وأين سيهرب، فوقف أمام البحر والناس تنظر، فضرب البحر بعصاه بمشهد من أعجب مشاهد التاريخ، فبدأ الماء ينشق ينشق ينشق حتى وصل إلى الضفة الأخرى، وصل إلى قاع البحر، فصار طريقا بين جبلين من ماء. يقول الله عز وجل كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الكبير. تخيل تمشي من أمام على يمينك وعلى يسارك جبل من ماء. يقول الله عز وجل في آية أخرى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، يعني سر بهم ليلا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. أول ما ضرب البحر جفت الأرض، العادة الماء ما يجف من الأرض، جفت الأرض، صارت أرض يابسة حتى يستطيعوا أن يعبروا. هذا كلها معجزات من الله رب العالمين، أن يضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف، لن يدركك فرعون. فأتبعهم فرعون بجنوده. وقف فرعون أمام هذا المشهد الغريب، بنو إسرائيل على وشك أن يعبروا في الجهة الأخرى في هذا العبور العظيم في التاريخ، عبور عجيب جدا في التاريخ، معجزة من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يريهم المعجزات. ما في قوم رأوا معجزات مثل قوم موسى عليه السلام، 9 معجزات رأوها مع فرعون، الآن هذه المعجزة العاشرة، شق البحر أمام أعينهم. فعبروا، فرعون تردد قليلا، واقف بفرسه متردد يقدم ولا يتأخر، فيقول الله عز وجل في الحديث: فأقحم الله فرسه، خلى الفرس يتقدم، فتقدم الجيش وراه، فيقول الله عز وجل: فأتبعهم فرعون بجنوده. فلما دخلوا صاروا كلهم داخل البحر، على يمينهم الماء وعلى يسارهم الماء، أمر الله عز وجل الماء أن ينطبق، يقول الله عز وجل: فغشيهم من اليم، يعني من البحر، فغشيهم من اليم ما غشيهم، غطاهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. هذا الدكتاتور، هذا الطاغية الذي سار بالبلاد سيرة سيئة، والناس أطاعوه، ما توقفوا، ما أحد اعترض عليه، ضيعهم في الدنيا وضيعهم في الآخرة. وهذا شأن الطغيان السياسي، ماذا يفعل بالناس. يقول الله عز وجل عن غرق فرعون، يقول سبحانه وتعالى عن فرعون في هذا المشهد أنه آمن، قال: آمنت برب هارون وموسى. وفي الآية: آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل. في هذا الموقف آمن، فجاء الرد من الله عز وجل: الآن بعد ماذا؟ بعد كل هذا الكفر وكل هذا الطغيان الآن تؤمن؟ الآن وقد كفرت قبله، من قبل كنت كافر وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نجى الله عز وجل جسد فرعون، وأخذ وحنط وقدسه الفراعنة وتوارثه الناس، وما زال موجودا إلى اليوم، رمسيس الثاني في المتحف المصري، قصير عجيب شكله، انظروه، آية معجزة، خلف الله جسده ليتذكر الناس، ولكن أكثر الناس عن آياتنا لغافلون. وعبر بنو إسرائيل وهم يشهدون هذا المشهد العجيب، عدوهم الذي سخرهم والذي آذاهم والذي قتلهم في لحظات بقدرة القدير سبحانه أهلكه. من يقدر على الله عز وجل؟ من يعجز الله سبحانه وتعالى؟ فالمؤمن لا يشك بنصر الله إذا آمن واتقى وصدق وأطاع. فعبروا ونجوا من عدوهم. يقول الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، عبروا البحر وهم يحمدون الله ويشكرون الله تعالى على ما أنعم عليهم من الخلاص من العبودية ومن إهلاك هذا العدو الطاغية. وما مشوا إلا فترة بسيطة حتى مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، جالسين يعبدون أصنام آلهة، يتخذونها آلهة. فتجمعوا إلى موسى عليه السلام، قالوا: يا موسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أعوذ بالله، بعد 10 معجزات متتاليات، لحظات قبل قليل رأوا معجزة أهلك الله فيها عدوهم، شق البحر أمامهم، الآن يطلبون أصنام يعبدونها. شوفوا سبحان الله الكفر في قلوب بني إسرائيل، ما في إيمان صادق. هكذا علاقتهم مع الله عز وجل، علاقة ليست علاقة إيمان، وإنما علاقة مصالح. إذا مصلحتهم هذا مشوا مع الدين، هكذا شأنهم على مدى الزمان، لا تنخدعوا بهم. وسنرى هذه المشاهد تتكرر معهم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتوا، يعني فورا أتوا على قرية، على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا: يا موسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قل أغير الله أبغيكم إلها، كيف تعبدون غير الله؟ كيف أختار لكم إله غير الله عز وجل؟ فسكتوا ومشوا مع موسى عليه السلام في طريقهم إلى فلسطين. وجاء الوحي إلى موسى عليه السلام أن ائت بقومك نحو جبل الطور، جبل الطور في سيناء، حيث التقى مع الله عز وجل اللقاء الأول. هنا طلبه الله عز وجل للقاء ثاني ومعه بني إسرائيل ليعطيه التوراة، شريعة لبني إسرائيل. وقال له ستأتيني 30 يوما. موسى عليه السلام شوقا وحبا وطمعا في أن يحصل على التوراة بسرعة ويلتقي بالله عز وجل في مشهد عظيم استعجل، ترك قومه وراءه، 600,000 حركتهم بطيئة، فهو استعجل، قال اتبعوني إلى جبل الطور وأنا سابقكم إلى ربي حيث سيعطيني التوراة. وذهب، يقول الله عز وجل وواعدنا موسى 30 ليلة. ذهب إلى ربه هناك وصام، صام 30 ليلة، وأفطر في اليوم 30. فسأله الله عز وجل لماذا أفطرت؟ قال تغير رائحة فمي، ما أحببت أن أحدثك ورائحة فمي فيها تغير. قال ألم تعلم أن ريح الصائم، ريح خلوف الصائم عندي أطيب من المسك؟ ابقى 10 أيام وصمها. فزاد 10 أيام. يقول الله عز وجل وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. موسى استعجل قبل قومه، الله سبحانه وتعالى أول ما وصل سأله قال وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال ها هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. إذن لقاء عظيم. طبعا هنا صار مشهدين، مشهد موسى عليه السلام مع ربه عند جبل الطور، ومشاهد عظيمة أخرى تحدث ببني إسرائيل عندما تأخر عليهم موسى. ولنبدأ بالحادثة الأولى. موسى عليه السلام خاطبه ربه كليم الله بلا ترجمان ولا ملك بينهما، وإنما خطاب مباشر، هو من الخطاب العجيب في التاريخ. فموسى عليه السلام طمع أن الله سبحانه وتعالى يكلمه مباشرة، فطمع أن يرى الله عز وجل، وجاء ذلك في القرآن الكريم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، دعني أنظر إليك يا الله. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ما تستطيع تراني، المؤمن يرى ربه في الآخرة ما يراه في الدنيا، فما دمت في الدنيا لن تراني ولا يراني بشر، ولكن انظر إلى الجبل حتى أريك أنك لا تستطيع أن تراني، فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذا الجبل صمد لرؤيتي، جبل من جبل، ما البشر أمام جبل، جبل عظيم صلب، إذا استقر مكانه فسوف تراني. يقول الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل، لما تجلى الله عز وجل للجبل، يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما انفتح من السماء لنور الله إلا رأس أنملة، رأس إصبع فقط، هذا الذي تجلى للجبل. فيقول فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. تخيل المشهد، موسى عليه السلام ينظر، نور نزل على الجبل فاهتز الجبل وبدأ يتحرك من مكانه حتى تفتت وسقط في الأرض. يقول الله عز وجل فجعله دكا، دك الجبل دكا من جزء بسيط أصابه من نور الله عز وجل. موسى أمام هذا المشهد، جبل كامل، جبل كامل ينهار أمام عينيه بزلزال عظيم، فخر موسى صعيقا، صعق من هذا المشهد. فلما استيقظ خاطب ربه قال سبحانك، ما أعظمك، ما أعظم شأنك، سبحانك، سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. طبعا هو مؤمن، لكن كل ما زادت المشاهد زاد استقرار الإيمان. فقال الله له قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وأعطاه الله عز وجل الألواح، ألواح خشب، ألواح حجر عليها التوراة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. الذي ينحرف عن التعاليم التي في التوراة له عقاب عظيم. إذن هذا الذي حدث في 40 يوم. الله سبحانه وتعالى أخبر موسى ماذا حدث لقومه. دعونا نرجع إلى المشهد الآخر، ماذا حدث لبني إسرائيل وهم ينتظرون موسى عليه السلام؟ ما تحركوا، وقال متبعوني، قالوا لا ننتظر موسى، احنا عددنا كبير ما نستطيع نتحرك نبقى مكاننا، فخيموا مكانهم. هارون عليه السلام هو الذي يقودهم، حاول يحركهم رافضين، قالوا لا ما تعبوا هذا، خليه هو يروح ويرجع 30 يوم نصبر. انتهت 30 يوم ما جاء موسى عليه السلام، فتأخر عليهم، قالوا نبي الله ما يتأخر، ما يعد ويخلف، اذا في شيء حدث. فقال هارون لعلكم عصيتم في معصية فعلتموها. ففكروا قالوا ما عندنا معصية لا يمكن شيء واحد، ان كثير من نسائنا كنا يستعرن الذهب من النساء المصريات يخدمون عندهن، فاذا صار المرأة الاسرائيلية عندها عرس تستعير ذهب من سيدتها المصرية تلبسه وبعدين ترجع، فلما صار الخروج ما لحقوا ان يعيدوا الذهب، قالوا هذا ذهب ليس لنا، يمكن هذا هو المعصية؟ قال نعم هذا ليس لكم، لا يحل لكم، وفي نفس الوقت لا تستطيعون أن تعيدوه، فاجمعوا. فجمعوا الذهب، قال ادفنوه، فدفنوه. هنا جاء رجل اسمه السامري، فاستخرج الذهب وصنع منه عجلا، ذهب كله أوزار، ذهب إثم، فصنع منه عجل، عجل اللي هو ابن البقرة. وفعل شيئا عجيبا، كان يرى، الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة أن يرى ما لم يره الآخرون. ماذا رأى؟ رأى لما كان موسى عليه السلام بينهم، رأى جبريل نزل إليه على فرس، ورأى آثار الفرس تضرب الأرض، فإذا ضربت الأرض كلما ضرب الفرس الأرض نبتت منه الزرع كأن فيه حياة، فأخذ جزء من هذا التراب الذي أصابه الفرس، وأخذ هذا التراب وقذفه على العجل الذي من ذهب، فصار العجل يصدر أصوات كأنه حي، أصوات الخوار، خوار العجل. فنادى بني إسرائيل، قال انظروا، تعجبوا ما هذا المشهد العجيب، قال هذا إلهكم، هذا الإله اللي ذهب موسى ليلقاه لكنه نسي إن إلهه هنا راح هناك وسيرجع، موسى يعبد هذا، شوفوا عجل ذهب، هذا الإله هو الذي يصدر الأصوات العجيبة هذه، في هل رأيتم ذهب يصدر أصوات؟ قالوا نعم هذا إلهنا، صدقوه. فبدأوا يعبدونه فورا، انظروا بعد كل المعجزات بدأوا يعبدون العجل، لا عقول تفكر، لا إيمان مستقر في القلوب. هارون بدأ ينهاهم، ماذا تفعلون؟ هذا ليس إلهكم، هذا عجل، جسد، فقط جسد له خوار. قالوا لا هذا إلهنا. فهارون عليه السلام بدأ ينهاهم، فقالوا إذا لم تسكت قتلناك، هذا إلهنا، موسى نسي تأخر علينا، راح يضيع، عشان كذا تأخر، ضيع إلهه، سيرجع ويلقى إلهنا. هارون فكر، قال أذهب إلى موسى أخبره وأخذ معي من من المؤمنين، ثم فكر قال أخشى لو فعلت هذا يفترق بنو إسرائيل، قسم معي وقسم يبقون مع العجل ومع السامري، وأخشى أن يعاقبني موسى عليه السلام. هارون كان يتبع موسى عليه السلام مع أن موسى أصغر منه، قال أخشى أن يعاقبني موسى عليه السلام بأني فرقت بين بني إسرائيل ولم أنتظر أوامره، فسأصبر في مكاني إلى أن يرجع موسى. انظروا الانحراف العظيم الذي حدث. يقول الله عز وجل وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولاي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. رجع موسى إلى قومه غضبان حزين أسفا، أخذ الألواح اللي معه، لما رأى المشهد وهم يعبدون العجل رمى الألواح، وأخذ بلحية هارون وبرأس هارون من شعره يجره، ماذا فعلت؟ كيف 40 يوم كلهم مؤمنين، كلهم تركتهم لك مؤمنين، رجعت لقيتهم كافرين؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. قال لماذا لم تأتني؟ قال خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فسكت عنه. قال اللهم اغفر لي ولأخي. بدأ يلتفت إلى بني إسرائيل، كيف عبدتم العجل؟ كيف أضلكم السامري؟ فرجع موسى إلى قومه هكذا في الآيات غضبان أسفة، قال ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد؟ كلها 10 أيام اللي تأخرتها، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ لماذا لم تأتوني؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا، هذا الذهب الذي معنا، حملنا أوزارا من زينة القوم، من زينة المصريين، فقذفناها، قذفها السامري. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ماذا فعل موسى عليه السلام ببني إسرائيل؟ وماذا فعل بالسامري؟ ثم حياة بني إسرائيل بعد هذا الحادث في فلسطين، هذا في تتمة قصة موسى عليه السلام في اللقاء القادم إن شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله.